السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. هذه الأمسية المباركة بذكر الصالحين، بذكر الطيبين، بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحل البركات. وهذه المجالس يا أحباب يذكر فيها النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهي خير ما تقضى بها الأوقات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. يعني هذه الدنيا لا تنفتنوا بها، هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، هذه الدنيا لا نريدها إلا لنأخذ منها للآخرة. يعني كما جاء في الحديث القدسي: يا دنيا من خدمك فأتعبيه، ومن خدمني فاخدميه. يعني من تعلق بك أتعبيه، تجده يلهث خلف الدنيا. ومن خدمك أتعبيه، ومن خدمني فاخدميه، يعني من أطاعني فكوني خادمة له. هذا معناه يا أحباب أن الإنسان لا تكون الدنيا في قلبه، إنما إن صارت في يدك استعملها للآخرة. وسيدنا علي قال رضي الله عنه مخاطبا الدنيا، هكذا كان لما استلم الخلافة وكان يعرف هناك حاجات وضرورات للمسلمين، دخل إلى بيت المال فوجد فيه أموال كثيرة تسد هذه الحاجات، فدعا الخازن يعني كان الموكل بالمال، قال له: هذا لهذا، وهذا لفلان، وهذا لكذا، وهذا لكذا. فوزع كل في وجهه، على وجهه، في الجهة التي تستحق أن يصرف فيها، رضي الله عنه. ثم قال: يا دنيا، يا صفراء، يا بيضاء، يعني يا من فيك الذهب والفضة، غري غيري، طلقتك ثلاثا، لا حاجة لي فيك. هكذا يا أحباب النبي يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، يعني طاعة الله، وما والاه، يعني ما يعين على الطاعة، وعالما ومتعلما. سبحان الله، فهلموا للعلم. واليوم بإذن الله نكمل المحاضرة 27، وهي تحت عنوان التطرف تحذيرا، يعني ما أسبابه، كيف العلاج، ما النتائج التي تحدث، لما صار هذا، مع بيان أن كثيرين اليوم يختلفون في تعريف التطرف. فلذلك ينبغي أن يعرف ما هو التطرف، كيف يعالج، لما ظهر، أسباب انتشاره، طريقة العلاج، إن شاء الله بهذه المحاضرة. نخلص النية لله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. المحاضرة 27، التطرف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين، وبعد، فإن الشرع الكريم دعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، وهذا من فروض الكفاية، قد يكون إذا فعله بعض المسلمين سقط عن الآخرين من المسلمين الذين لم يفعلوا، وأحيانا يتعين، يعني يصير فرض عين عليك بنفسك بعينك أن تفعل بحسب الحال. وإلى إبطال الباطل وإحقاق الحق. نعم. ولقد كثر المفتون اليوم في الدين بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، يعني تخالف القرآن ودين الله، وزاد الانحراف وامتد. لذلك لا بد من تبيان الحق. كان يقول الشيخ نزار حلبي رحمه الله، وهو أحد مشايخ لبنان المشهورين رضي الله عنه وأرضاه، هذا رحمه الله يقول عن هذه الزاوية: إن أنا فعلت زاوية هكذا، وكان أحيانا يرسمها رسما، قال: انظروا إلى هذا الحجم من المسافة بين هنا وهنا، ثم بعد شيء هكذا، ثم إذا ذهبت هكذا بالخطين كم تصير المسافة في الانحراف، يعني يتوسع. لذلك يستأصل من أوله. نعم. وعلى الرغم من أن التطرف ليس بالظاهرة الجديدة، يعني شهد هذا الفعل الذي هو يقال فيه التطرف، حتى كان حصل في زمن الصحابة والتابعين، إلا أن وعلى الرغم من أن التطرف ليس بالظاهرة الجديدة، إلا أن ما نشهده هذه الأيام من تزايد حركة التطرف واشتداد خطره وتعدد الأسماء المنضوية تحته. تختلف الأسماء والمسميات وأسماء حتى ما يسمى الأحزاب والجمعيات التي هي تنادي بعناوين وهي حقيقة تدعو إلى التطرف والغلو وتحريف الدين وقتل الناس وأخذ مالهم بالباطل إلى ما يؤدي هذا من فتاويهم الفاسدة. نعم. والشعارات الداعية له وانتشار الساعين في ركبه، يعني من مشوا على طريق هؤلاء، نعم، يدفع إلى التنبيه إلى مخاطره وطريق محاربته. لأنه كان بعض الدول ماذا فعلت؟ حبست هؤلاء المتطرفين، ثم الناس ماذا قالوا؟ العوام الجهال قالوا إن الحكومات هذه تحارب الإسلام والمسلمين، لأنهم ما علموهم، ما بينوا، فلا بد للعالم والحاكم كل يأخذ دوره. كان أيام الصحابة الخلفاء الأربعة هم كانوا علماء حكام يحكمون عندهم علم. أما في هذه الأيام العالم ليس له حكم في الغالب، ليس هو الحاكم، والعكس، والحاكم لا يكون عنده علم العلماء، فينبغي أن يتعاونا وكل له دوره. فالعالم يبين للناس فساد هؤلاء وأن هذا ليس من الدين وأن ما يفعلونه تطرف، ثم إن تصرف الحاكم بالحبس مثلا فلا يقال عنده هو يحارب الإسلام، فماذا فعلوا؟ استعطفوا ما يسمى الشارع، يعني العوام. فإذا لابد لكل أن يأخذ دوره. هذه المحاضرة تحت هذا العنوان إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. وإنما يتم ذلك بعد معرفة معنى التطرف وأسبابه وظواهره. كيف يعني الواحد إذا كان مثلا يريد أن يكون جراحا وهو لم يتعلم الطب والجراحة، كيف يداوي الجرحى؟ فكذلك حتى تعرف ما هو التطرف وكيف تعالجه لابد من معرفة ما هو التطرف وما السبب حتى تعالج النتائج والأسباب. نعم. فالتطرف هو الجنوح فكرا وسلوكا. فإذا يبدأ بالفكر والسلوك، الجنوح يعني الانحراف، فكرا وسلوكا. نعم. فكرا وسلوكا إلى الإفراط أو التفريط، يعني إما إلى الإفراط وإما إلى التفريط. ما معناه؟ يعني إما أن يذهب يمنة فيخرج عن الصواب ويشذ إلى هذه الجهة فيتشدد في غير محله، أو يتساهل إلى أن ينحل من الدين. لا هذا ولا هذا، لا إفراط لا تساهل إلى أن يكون منحلا من الدين، ولا تفريط بحيث يتشدد إلى أن يكفر الناس بغير حق ويقتل ويفعل. لا هذا ولا هذا. هذا الذي قاله سيدنا الطحاوي: الإسلام بين الغلو والتقصير، يعني لا غلو ولا تقصير. الغلو مجاوزة الحد المأذون لك به في الدين، التقصير لم تؤدي الحق الذي ألزمه الله وأوجبه عليك، ألزمك الله به وأوجبه عليك. نعم. والإفراط غلو منهي عنه في الدين. نعم، مجاوزة الحد. قال الفيومي في المصباح المنير: نعم، غلا في الدين غلوا تصلب وشدد حتى جاوز الحد. ليس الملتزمين، يعني لا، المراد به التشدد الذي هو خروج عن الحد. نعم. فالتطرف هو عبارة عن سلوك مخالف للشرع يأخذ طابعا حادا بين طرفين متصارعين، يعني يكون هذا انحرف ويحصل تصادم مع غيره لأنه هو انحرف عن أداء غيره. يهدف كل منهما إلى تحقيق مكاسب معينة أو تغيير وضع اجتماعي معين بطريق مخالف للدين. وعندما تستطيع الجماعة المتطرفة أن تحقق بعض الإنجازات، يعني بنظرها، أو تمتلك وسائل العنف والقوة، فإنها تلجأ سواء على المستوى الفردي أم المجتمعي أم الدولي إلى استخدام ما يسمى بوسيلة الإرهاب. نعم، يعني هذا الذي يقال له الإرهاب المذموم في الفكر أو في النفس أو حتى بالمادي، يعني الحسي الذي يؤدي إلى القتل و نحوه من الأمور. نعم، ما يسمى بوسيلة الإرهاب الفكري أو النفسي أو المادي ضد كل من يقف عقبة لتحقيق أهدافها، ويعتبرونهم كفارا، ونريد أن نحقق بزعمهم الإسلام وننشر الإسلام، كل هذه الشعارات، فيكفرون هؤلاء ويستحلون أموالهم ونساءهم وديارهم إلى غير ذلك. نعم، ومما لا شك فيه أن التطرف اقترن عبر العصور بالعنف الدموي البغيض. نعم، هذه المحاضرة يا أحباب هي مختصرة من هذا الكتاب، رحلة التطرف من التكفير إلى التفجير، يعني كيف ينتقلون من حالة تكفير غيرهم بغير حق واعتبار غيرهم ليس مسلما، كما ذكرنا عن هؤلاء يقولون من دخل في دعوتنا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا ومن لا فلا، يعني يستحلون دمه وماله. وكذلك كما قلنا عن القطبية في مسألة الحاكمية، قال سيد قطب والعياذ بالله: ارتدت البشرية بجملتها. وفتح يكن في كتابه المسمى كيف ندعو للإسلام صحيفة 112 يقول: العالم اليوم يشهد ردة جماعية. فهذا كله يؤدي إلى التكفير بغير حق الشمولي، يعني على الإطلاق كل من سواهم، فصاروا يستحلون دماءهم وأموالهم. هذا يا أحباب رسالة مهمة، وهذا طبع فضل من الله بآلاف النسخ ووزع واشتري وقرر في بعض المعاهد، مهم تحصيله هذا الكتاب، أنا نشرته من مدة PDF، وهذا إن شاء الله تجدونه، ومن يريده نحن جاهزون، ولو حتى لم يذكر الاسم، يعني هذا شيء مهم أن ينشر، وقد طبع فضل من الله كذلك بعدة لغات ونشر والحمد لله. فالحاصل حتى تعرف الباطل حتى لا تقع فيه. كان حذيفة بن اليمان يقول رضي الله عنه أحد الصحابة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر حتى أحذره كي لا نقع فيه. هكذا رضي الله عنه وأرضاه. نعم سيد تفضل. فإن المتطرفين يميلون إلى العنف المذموم ولا يخافون من تصدي الدولة لهم، بل يستغلون ذلك ببراعة في كسب عواطف الجماهير غير الواعية. وللأسف بعض الحكومات لم يتعلموا بما حصل في بلاد أخرى، فقط يعتمدون على ما يسمى القوة ولا يعملون على تقوية العلماء المعتدلين لنشر الفكر الصحيح. لابد أن يستوي هذا وهذا، نصيحتي لكل حاكم، وأحث العلماء أن يأخذوا دورهم في هذا، يتعاون هذا مع هذا، وإلا الناس العوام الجهال سيظنون أن هذه الحكومة تحارب الإسلام، لأن هؤلاء يتكلمون ظاهرا باسم الإسلام والإسلام منهم بريء، لكن الناس لا تميز، الجهال لا يميزون، فهنا دور العلماء. فلا تستثني أيها الحاكم دور العالم الطيب الذي هو يفهم معنى الاعتدال وكيف يوصل الفكر المعتدل إلى الناس. نعم، حيث يرتدي المتطرفون أمام الجماهير قمصان المظلومين والشهداء، يعني يدعون أنهم مظلومون وقتل منا هؤلاء، فنحن نريدكم أن تكونوا معنا، هكذا يقولون. نعم، الذين يدافعون عن الحق ويقتلون دفاعا عن عقيدتهم. ثم يعلن المتطرفون أنهم وحدهم على الحق ويموهون ذلك على الجماهير لتتعاطف معهم، ويقصدون من وراء ذلك الوصول إلى ما يريدون تحقيقه من الوصول إلى الحكم أو فرض ما يريدون من أحكام. نعم، كما حصل في مصر لما وصل هذا الرجل الذي هو منهم هؤلاء القطبية يسمون حزب الإخوان، فصارت القوانين توافق، بعد أن كانت القوانين كفر ومن يعمل بها كفارا، صارت القوانين لأنه وصل إلى رأس الدولة. هكذا هم، ولما دخلوا البرلمان في لبنان قال لهم بعض الإعلاميين: كيف دخلتم إلى البرلمان وأنتم يعني ما يسمى الجماعة الإسلامية أو حزب الإخوان تقولون إن العمل بالقانون كفر؟ قال: لقد صار في الجماعة نضج. كيف هذا؟ يعني لما تصلون أنتم للحكم فيصير الأمر حلالا لكم، أما على غيركم هو حرام. نحن مع العمل بالقرآن، ولكن كيف تتخذون هذا مطية، يعني وسيلة لتصلوا، وإذا وصلتم صار تمام. ولما دخلوا الأردن في برلمان الأردن، هؤلاء حزب الإخوان، قال لهم بعض الناس: أكفرتم أم أسلم القانون؟ فسكتوا، ما عندهم كلام، هم يكفرون على مر السنين من سيد قطب أيام جمال عبد الناصر رحمه الله إلى أيامنا، هذا فكرهم التكفير الشمولي. فلما يصلونهم إلى الحكم يقولون تغير ويجوز. نعم. فالتطرف حالة شاذة خارجة عن القواعد السليمة. نعم. التي وضعها الشرع الحنيف، لأن الشرع ما جاء بشيء فيه ما يكون شاذا ومنكرا ولا تقبله العقول السليمة. نعم. تضيق الواسع وتوسع الضيق على الهوى، وهي حالة ناشئة عن فهم غلط مخالف للحقيقة الشرعية. إيه، حتى هم بيأخذون العبارات والآيات حتى والأحاديث فقط للتمويه، ليظن أنهم يدعون للإسلام الحقيقي. فالتطرف حالة كثيرة الخطورة إذا تعدت حدود الفردية. قد تكون هو يعني فقط هذا الإنسان فكره هو متطرف، لكن في الغالب تنتقل إلى غيره. هذا الغالب، لذلك تفاجأت الدول بأشخاص كيف أظهروا هذا التطرف بالفعل، انتقل إلى غيره، حالته هو صارت في المجتمع يقتل هذا ويفعل ويفعل. نعم. فالتطرف حالة كثيرة الخطورة إذا تعدت حدود الفردية وخرجت من قمقمها لتصير ظاهرة. يعني هذا شيء كالجرة يكون له شيء ضيق من الأعلى، هذا يعني خرجت من الشيء الضيق فانتشرت، هذا المراد، يعني تصير بعد ذلك منتشرة تتجاوز الحالة الفردية. نعم. وإذا تجاوزت إطار النظرية الفكرية لتطبق بالقوة والجبر. نعم، وهذا الغالب، يبدأ بالفكر ثم إلى السلاح والقتل ونحو ذلك. والتطرف ليس شيئا جديدا ظهر في هذا القرن، بل ظهر في العصر الأول. مهم معرفة أمثلة ونماذج عن ما كان يسمى في الماضي تطرفا. نعم. ومن أكبر مظاهر التطرف في العصر الأول، يعني القرن الأول زمن النبي والصحابة، فتنة الخوارج الذين كفروا الإمام عليا كرم الله وجهه ومعاوية والحكمين أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص بسبب التحكيم. حصل قتال بين سيدنا علي ومعاوية مدة من الوقت، في الأخير رفع معاوية ومن معه المصاحف، يعني نريد تحكيم القرآن، فسيدنا علي أوقف القتال ما أكمل، وكان سينهي علي، يعني هو سيربح المعركة في حسب الظاهر. فلما عرض عليه أن يؤتى بحكم من جهة معاوية وحكم من جهته، ثم ما يصلان إليه نمضي عليه، فوافق لأنه يحكم القرآن. سيدنا علي وافق، فكان من جهة معاوية عمرو بن العاص، ومن جهة علي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. هذا الذي حصل تحكيم لبشر، كان مع سيدنا علي جماعة خرجوا عليه وذهبوا إلى مكان يقال له النهروان، وعسكروا هناك وكفروا عليا ومعاوية وكفروا الحكمين وكل من رضي بالتحكيم. فعندها كان ظهور أول حالة من الحالات التي هي جماعية، فرقة يعني خرجت عن أهل السنة، ليس فقط بالسلاح والقتال يعني لا، وإنما بالفكر، كفروا هؤلاء لأنهم بزعمهم حكموا إنسانا، وكانوا يقولون إن الحكم إلا لله، يعني بزعمهم كيف تحكم إنسانا. فأرسل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عباس ترجمان القرآن، وكان حبر الأمة، يعني عالما رضي الله عنه، ف ذهب وتلا عليهم هذه الآية: وإن خفتم شقاق بينهما، يعني الخلاف بينهما، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني للإصلاح، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا في سورة النساء، يعني يدخل هذان الحكمان بالإصلاح وللإصلاح. طيب، أليس من البشر هذان الحكمان؟ بلى. فإذا هذا تحكيم لإنسان. فلما تلا الآية سيدنا ابن عباس تراجع نصف هؤلاء الخوارج، تابوا ورجعوا معه إلى علي، ثم البقية بقوا على ما هم عليه فحاربهم سيدنا علي. نعم، فضل. قال: كفروا الإمام عليا كرم الله وجهه ومعاوية والحكمين أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص بسبب التحكيم، وكفروا أصحاب الجمل. هذه وقعة أخرى يقال لها وقعة الجمل، هذه كانت فيها بعض كبار الصحابة ثم تراجعوا، رجعوا عن ذلك، كما قال أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه: ومنهم مبشرون بالجنة لكن تابوا وتراجعوا. إيه؟ وطلحة والزبير وعائشة. إيه، كفروا طلحة والزبير، كانوا في وقعة الجمل لكن تابا وهما من العشرة المبشرين، وعائشة، وعائشة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، انتبهوا، لم تقاتل عليا ولم تخرج لقتال علي، خرجت للإصلاح، لكن كان ينبغي عليها أن تخرج مع الخليفة لا مع المعسكر المضاد للخليفة. هنا الخطأ الذي وقعت فيه السيدة عائشة رضي الله عنها. وكل من رضي بتحكيم الحكمين، كفروا هؤلاء وهؤلاء، كما كفروا مرتكب الذنب من المسلمين. نعم. سواء كان ذنبا صغيرا أم كبيرا. هذا هو عندهم، كان يقول الخوارج: من وقع بذنب صغير أو كبير هو كافر. ثم اختلفوا فيما بينهم فصاروا مقدار 20 فرقة، كل فرقة تكفر غيرها. نعم، سيدنا علي الله تعالى ألهمه، كشف له، فقال: لا يبقى منهم 10 ولا يقتل منا 10. فلما هجم عليهم سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قتل منهم الكثير وفر، بقي منهم 9 فقط، تحققت وهي كرامة لسيدنا علي. وما قتل أيضا من جماعته، يعني الذين كانوا معه، إلا 9. قال: لا يقتل منا 10، فقتل 9، ولا يبقى منهم 10، فبقي منهم 9، لكن هؤلاء بعد ذلك نشروا فكر الخوارج ووصلوا إلى 20 فرقة. الله يسترنا. نعم. وقد قاتلهم الإمام علي رضي الله عنه في معركة النهروان، مكان يقال له النهروان، هناك حصلت المعركة. أما التي مع معاوية كانت في صفين، مكان يقال له صفين. نعم. وقد قتل سيدنا علي رضي الله عنه مظلوما على يد أحد الخوارج، وهو عبد الرحمن بن ملجم. هذا والعياذ بالله تعالى قتل سيدنا عليا، وكان سيدنا علي في المسجد. هذا الخبيث كان من الخوارج، يا ويله من الله. النبي يقول عن علي: من أحبه فقد أحبني. وقال عنه: رجل يحبه الله ورسوله، عن علي، وأحاديث كثيرة في فضله هكذا يفعل، يا ويلهم من الله. نعم. وقد روى البخاري في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قبل علي قتل سيدنا عمر أيضا، نال الشهادة، كان دخل إلى صلاة الصبح وكذلك قتل ونال الشهادة، وقبله سيدنا عثمان في الفتنة نال الشهادة، فالله تعالى أكرمهم بالولاية والشهادة، أمدنا الله بأمدادهم. نعم. وقد روى البخاري في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم إلى مع صلاتهم. ليس معناه تستهزئون بالصلاة، تحقرون يعني تعتبرونها قليلة أمام فعلهم، هم يأتون بصورة الصلاة، لأن الصلاة مع الكفر لا تصح، لكن يقال عنها صورة، وهذا المراد، يعني الواحد يرى هؤلاء من كثرة ما يأتون بصورة الصلاة يقول: أنا ماذا أمامهم؟ يعني يكسر فعلهم صورة. فلذلك النبي قال تحقرون، يعني تعتبرون فعلكم أقل بكثير من فعلهم، يعني صورة ظاهرا. وصيامكم مع صيامهم، أي النوافل، كانوا يصومون النوافل يعني كمان بالصورة. يا أحباب، هذه ما معناتها أنه مقبول منهم، لا، لا يقبل العمل إلا مع الإيمان. وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني باللسان فقط، بالفم يخرج الصوت لكن لا يصل إلى القلوب ما آمنوا. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذا رميت الغزالة أو الصيدة بالسهم القوي يدخل السهم من جهة ويخرج من جهة ولا يعلق على السهم شيء، وهم كذلك انتسبوا للدين ولم يعلق من الدين شيء في قلوبهم. وفي زمان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بعض السبائية والعياذ بالله، هؤلاء كانوا عبدوا سيدنا علي، أول من أفرط في هؤلاء، وهؤلاء كانوا عندهم تشبيه لا شك، وعبدوا عليا رضي الله عنه، أتباع عبد الله بن سبأ، هذا ادعى ألوهية علي، يقال ادعى نبوته ثم ألوهيته. نعم. من شنيع القول لسيدنا علي كرم الله وجهه أنت إلهنا وخالقنا ورازقنا، فلما أراد إحراقهم قالوا ما ازددنا بك إلا إيمانا، بزعمهم لماذا؟ لأن النبي قال لا يعذب بالنار إلا ربها، فقالوا أنت ربنا تريد إحراقنا. نعم. فأحرق الإمام علي رضي الله عنه قوما منهم بعد أن استتابهم، يعني عرض عليهم الرجوع للإسلام فأبوا فأحرقهم، ونفى عبد الله بن سبأ. نعم. ثم بعدهم كانت فتنة المعتزلة القدرية، هؤلاء كذلك افترقوا إلى 20 فرقة، وأولهم كان واصل ابن عطاء. نعم. الذين أنكروا تقدير الله للشر، قالوا إن الشر ليس بخلق الله، لم يقدره الله، إنما قدره العبد. وقالوا إن العبد يخلق أفعاله، وقد جعلوا مع الله شركاء، يعني خالقين والعياذ بالله. نعم. وقد كثرهم المحققون من أهل السنة لقولهم هذا، كما قال الحافظ مرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقي، هذا ينقل تكفير المحققين لهم. نعم. وكذلك ظهرت المرجئة وهم القائلون والعياذ بالله لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا تنفع الطاعة مع الكفر. أما قولهم لا تنفع الطاعة مع الكفر فهو كلام سليم، هو جزء من كلامهم صحيح وجزء فاسد. الجزء الصحيح أن الإنسان مع الكفر لا تنفعه الطاعة، يعني لا ثواب له عليها، وهذا صحيح. أما الجزء الثاني قياسه على الأول فاسد، وهو فاسد. ما هو الجزء الثاني؟ يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، بزعمهم طالما هذا الإنسان مسلم مهما يعمل من المعاصي لا يكتب عليه، هذا تكذيب للإجماع ولما أجمعت عليه أهل السنة والجماعة والقرآن، قسم من العصاة لا بد أن يعذب وقسم يعفو الله عنهم. نعم. وأما القول الأول لا يضر مع الإيمان ذنب فهو كلام فاسد يخالف إجماع الأمة ويكذب القرآن. نعم. وفيه دعوة لعدم التزام أحكام الشرع، يعني افعلوا المعاصي ولا تبالوا. وكذلك الجبرية القائلون والعياذ بالله لا فعل للعبد على الحقيقة للعباد، لا فعل للعباد على الحقيقة ولا إرادة لهم في أفعالهم، كما نقل عنهم الأسفرايني في التبصير في الدين. هؤلاء الجبرية يقولون يعني الإنسان لا إرادة له، مثل الريشة المعلقة في الهواء، نحن نثبت للإنسان اختيارا ومشيئة تحت مشيئة الله عز وجل، غلبت مشيئته المشيئات كلها، هكذا قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه، أثبت للعباد مشيئة لكن هي تحت مشيئة الله. نعم. فنفوا المشيئة عن العبد وجعلوه كالريشة في مهب الريح، يعني لا اختيار له، والله أثبت المشيئة للعبد في قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا رد على جماعة أمين شيخ هؤلاء في سوريا. مات هذا الرجل ثم خلفه رجل يقال له عبد الهادي الباني، وألف تفسيرا بزعمه للقرآن، ومن رؤوسهم اليوم المشهورين محمد راتب النابلسي. كذبوا بالقدر وكذبوا هذه الآية. الله يرحمنا ويعصمنا من الزلل. نعم. وفي أيام الحسن البصري رضي الله عنه حصل خلاف واصل بن عطاء. نعم، هذا يقال له الغزال. واصل بن عطاء هذا كان رأس المعتزلة كما قال الأسفرايني رحمه الله، يعتقد كان عقيدة من سبقه. كان هناك غيلان ومعبد، كانا يكذبان بالقدر، ولكن ما استطاعوا أن ينشروا، يعني يعملوا جماعة كما فعل هؤلاء. واصل كان فعل شيئا ما استطاع غيلان أن يفعله، وكذلك هذا الذي سبقه معبد، فهو أحيا عقيدتهما وكان يكذب بالقدر. واصل ابن عطاء يقال له الغزال. نعم. حصل خلاف واصل ابن عطاء في مسألة القدر وفي المنزلة بين المنزلتين. هذه عقيدة المعتزلة. يقول نحن نقول أولا أهل السنة إن العصاة يدخل بعضهم يعفو الله عنهم وبعضهم يعذبون في النار، وبعد ذلك لابد أن يخرجوا منها إلى الجنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. يخرج من النار، يعني أين كانوا؟ في النار. طيب، هذا الحديث يرد، وأحاديث غيرها كثيرة يعني تدل على ما يقوله أهل السنة. هؤلاء زعموا، يعني المعتزلة، أن مرتكب الكبيرة إن مات يعني من غير توبة فهؤلاء يقولون عنه ليس بمؤمن وليس بكافر، وهؤلاء يقولون يعني عنه إنه مخلد في النار، يعني بزعمهم من غير أن يصفوا الفاعل الذي فعل بالكفر، لكنهم يقولون هو في منزلة بين المنزلتين. يقولون خرج من الإيمان لكنه في منزلة بين الإيمان وبين الكفر، هكذا يقولون. نعم. وانضم إليه عمرو بن عبيد في مسألة القدر. هذا كان مولى بني تميم يقال له، وهو أيضا له جماعة سميت بال يعني قيل لها العمرية نسبة إليه، عمر ابن عبيد. هذا وافق واصل ابن عطاء في مسألة القدر وزاد، يعني زاد عليها والعياذ بالله، بأنه قال بمقولة الخوارج، يعني كفر أصحاب الجمل ومن كان يقاتل مع هؤلاء، وقال فيهم يخلدون في نار جهنم، يعني قال مقولة المعتزلة ومقولة الخوارج، جمع بينهما. نعم. وفي المنزلة بين المنزلتين فطردهما الحسن من مجلسه، الحسن البصري المجتهد التابعي، فاعتزلا إلى سارية من سواري مسجد البصرة، يعني حيث كان يدرس الحسن، فقيل لهما ولأتباعهما معتزلة، اعتزلوا مجلس أهل السنة فسموا معتزلة لاعتزالهما قول الأمة، لاعتزالهم قول الأمة في، يعني كمجموعة. نعم. لاعتزالهم قول الأمة في دعواهما الفاسدة إن الفاسق من أمة محمد لا مؤمن ولا كافر وهم القدرية. حيث إن واصل ابن عطاء كفر في باب القدر بقوله بوجود خالقين لأعمال العباد، يقولون العبد هو يخلق يبرز من العدم إلى الوجود. نعم. بقوله بوجود خالقين لأعمال العباد سوى الله تعالى، والعياذ بالله. نعم. والله تبارك وتعالى يقول هل من خالق غير الله، أي لا خالق إلا الله، هذه في سورة فاطر. نعم. وكذلك افترقت القدرية المعتزلة عن الحق 20 فرقة تكفر بعضها وغيرهم ممن خالفهم، هكذا كفروا كل من سواهم، وكل فرقة تكفر الأخرى، كما نقل أبو منصور البغدادي رحمه الله في كتابه الفرق بين الفرق. نعم. إن معاناة المجتمعات الإسلامية من المتطرفين الغلاة على مر العصور قد تراوحت بين مد وجزر، يعني أحيانا تقوى شوكتهم وأحيانا يضعفون، تقوى حينا وتضعف أحيانا. في يحكى عن حاكم كان ظهرت في أيامه فرقة تخالف القرآن، فطلب من جيشه بعد أن نصحوا ما تراجعوا أن يحصوا هؤلاء، فأحصوا بيوتهم وفي ليلة واحدة أمر بالقضاء عليهم، فأخذوهم وقضوا عليهم وانتهت فتنتهم. سبحان الله. يعني وأحيانا الحاكم في زمان هذه الفرقة يقويهم ويدعمهم فتقوى فتنتهم، فأحيانا تقوى وأحيانا تضعف بحسب الحال والظروف التي كانوا فيها. نعم. فكلما اشتد سعي علمائنا في نشر تعاليمهم بين العامة زادت العوائق في وجه انتشار التطرف. نصيحة هذه لكل عالم وشيخ وخطيب ومدرس وإمام ومتكلم باسم العلم أن يفهم هذا، وأنا أظن فيهم خيرا مني، ولكن أذكر نفسي وأذكرهم، كلما أنت سعيت كعالم أو إنسان يحمل شيئا من العلم الصحيح ولو باسم أنك لست شيخا، يعني كتضع عمة أو معك شهادة تتكلم باسم الدين، كلما أنت نشرت التعاليم الصحيحة بين العامة كلما خف الظلام. أنتم يا أحبابي كالنور، كلما قوي النور يخف الظلام، هكذا بكل صراحة. وما قوى هؤلاء إلا سكوت العلماء، وقد جاء في الأثر إذا ظهرت الفتن وسكت العالم لعنه الله، ملعون، ذنبه كبير، الله يرحمنا. فأنت اسعى بما تستطيع، إنكار المنكر هذا شيء لك أجر به عند الله. نعم. لأن المواجهة تصبح بين فئة قليلة منحرفة وبين عامة المسلمين. لما العامة يعرفون الحق هم يقومون، كما قلت لكم قاموا على ابن تيمية حين قال الله ينزل كنزول هذا وأخرجوه من المسجد. أما الآن يتكلم بالكفر يظنونه إسلاما، والإسلام يظنونه كفرا، ما عندهم ميزان. نعم. وكلما شاع الجهل وجد التطرف له سبيلا هينا لغزو فكر البعض، ليكونوا أداة تهديم لبلادهم، فيخربون البلاد ويقتلون هنا شرطيا، يقتلون شرطيا هنا، ويفجرون قطارا ومطارا ومدرسا وواحدا هنا يعمل في الحكومة بدعوى أن هذه الحكومة كافرة. هكذا الذي يحصل، هذا الذي يحصل. نعم. لذلك ينبغي الإسراع لتحصين أمثال هؤلاء، اسبقوهم قبل أن يسبقوكم. نعم. والوصول إليهم لحمايتهم قبل أن يصلهم المتطرفون. والآن الوسائل للوصول إلى أولادكم ونسائكم وبناتكم وأهلكم سهلا، سهل. لماذا؟ عبر هذه الآلات العصرية التي الآن أنتم تشاهدونها، كل واحد في بلد مختلف سبحان الله أو مكان مختلف، فنجتمع على هذه الآلة. فإذا هذا أيضا يستطيع هؤلاء أن يدخلوا إلى كل بيت، يعني أنت زوجتك في غيبتك قد إن لم تكن حصنتها قد تكون تسمع لامرأة أو رجل على هذه الآلة فتنفتن، يعني تأخذ منه فكرة متطرفة، وهكذا الأولاد وهكذا الأهل والجيران. لماذا يقولون هذا فجر نفسه فيتفاجأ الجيران ما كانوا يرون عليه هذا؟ لماذا؟ لأنهم ما عندهم يعني مراقبة ولا ميزان، الله يرحمنا. تفضل يا سيدي. وتجدر الإشارة إلى أن أهل التطرف يحتجون بآيات من القرآن وأحاديث نبوية، يعني يموهون بذكر آية ثم يذكرون الفساد. نعم. يحملونها على غير محملها للإيقاع بضحاياهم، كما قلت نزلت الآية في المشركين يحملونها على المسلمين ويستبيحون دماءهم. نعم. فالطالب الذي لم تتأسس عنده المعارف الأولية التي يميز بها بين ما يوافق العقل والنقل وبين الشبهات التي يدعيها أهل الغلو حجة، قد يقول في نفسه هؤلاء يحتجون بالقرآن والحديث، أو يقول لك هذا شيخ، هذا دكتور، هذا داعية، هذا أو هذه أستاذة في جامعة كذا الإسلامية أو كذا، هكذا يقولون. كما طلعت من عدة أيام امرأة تقول لا، ليس هناك مانع أن تتزوج المسلمة من غير المسلم، وهي تدعي أنها أزهرية، والأزهر عقيدته بريئة، وأصدر دار الإفتاء المصرية فتوى بخلاف ما قالت، لأنه نص قرآني مجمع عليه، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذا في القرآن، يعني لا نأتي بشيء جديد، مذكور في القرآن. فإذا هذه الإمرأة بدعوى الانفتاح تنقض عرى الإسلام عروة عروة، لها مسائل كثيرة، يعني يأتون بدين جديد، الله يسلمنا. نعم، فلا بد أن يكونوا على الحق. يعني يقول لك هذه تلبس الحجاب يا شيخ، هذه دكتورة، وإن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله. نعم، فيكون عرضة للانجراف في تيار التطرف والغلو، وهو يظن بنفسه أنه يلتزم بالشرع الإسلامي ويخدم دينه. لا، يقولون له لك الحور العين، تذهب شهيدا إلى الجنة فورا. وإذا نحي الماضي جانبا وبحث في العصر الحديث ودرست ظاهرة جماعات التكفير المطلق في ظل تشنجات الدول المتصادمة معهم كفعل وردة فعل، سيظهر أنه لا بد من التنبيه إلى خطورة ما يجري على الساحة الإسلامية من تضليل لكثير من الشباب المتحمس. المؤمن الذكي الفطن يعرف ما يدور حوله. حماية المجتمع ليس فقط يا أحباب على من كان باسم الأمن أو المؤسسات، هذه لابد من إعانتها بوعي الشباب والنساء والرجال والكبار والصغار، الأستاذ والمهندس والدكتور والطبيب إلى غير ذلك من طبقات المجتمع، أن يعوا خطر ما يحصل على الساحة الإسلامية حتى يحمى هذا المجتمع. نعم، تحت شعار ودعوى الدعوة إلى الحكم بما أنزل الله. يقولون إن الحكم إلا لله، كما ذكرنا سيدنا علي قال له واحد من الخوارج حين دخل علي المسجد، إن الحكم إلا لله، التفت إليه هكذا فورا قال له كلمة حق أريد بها باطل. الله أكبر، يعني أنتم تأخذونها شعارا فقط. نعم، ثم هذه الآية هي عن سيدنا يعقوب لما طلب من أولاده أن يدخلوا عليه السلام إلى مصر، إلى سيدنا يوسف كانوا ذهبوا، أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقين كي لا يصابوا بالعين، كانوا جميلي الصورة، ثم قال لهم إن الحكم إلا لله، يعني نحن نأخذ بالأسباب ولا يكون إلا ما قدر الله، فما دخل هذا بهذا؟ نعم، وقد سبب هذا النوع من التطرف للوطن العربي سلسلة حوادث دموية بدأت في مصر مرورا بسوريا ولبنان والأردن والجزائر والمغرب واليمن وغيرها، وما زالوا يعانون إلى يومنا كثير من البلاد غير هذه أيضا. نعم، وأخذ الخراب يتوسع والتفجيرات تنتقل من قطار إلى مطار إلى أسواق شعبية، تطال المواطنين والمشايخ والضباط وأفراد القوى الأمنية والأبرياء وغيرهم باسم الإسلام كذبا وزورا. هكذا، ثم إذا قيل لهم يا جماعة أنتم تقتلون معهم النساء والأطفال، قالوا هؤلاء شهداء. أعوذ بالله، يعني بزعمهم حتى يبرروا فعلهم، قالوا هؤلاء شهداء. وفي أواخر القرن العشرين نشأت ناشئة في بعض البلاد الإسلامية تعتنق مذهب الخوارج، يعني أحيوا عقيدة الخوارج من جديد. نعم، فوجدنا من يعتقد كفر من يرتكب معصية من المعاصي، بل منهم من كفر جميع المسلمين وإن صلوا وصاموا وزكوا وحجوا. هؤلاء القطبية جماعة سيد قطب، يعني باسم حزب الإخوان، ولهم أسماء كثيرة، وانتبهوا يا أحباب في البلاد لهم أسماء كثيرة. باعتبارهم ليسوا من جماعتهم، هم عمدا يفعلون هذا حتى إذا لم تقع في شباك هؤلاء تقع في معهم في هؤلاء أو مع هؤلاء. وحكموا على مجتمعات المسلمين المعاصرين بأنها مجتمعات جاهلية بالنص، إذا قالوا جاهلية يعني كافرة، كما نص في كتابه المسمى في ظلال القرآن سيد قطب. نعم، ومن ثم حكموا على ديارهم بأنها دار كفر والعياذ بالله تعالى من الضلال والإضلال. يعني حكموا أنها دار كفر، يعني من فيها حلال الدم حلال المال حلال كذا حلال كذا. هذا معنى المؤدى إلى اعتبارها دار كفر. نعم. فكفروا الحاكم والمحكومين مستشهدين بقول الله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قالوا إذا فرعون هو الذي فعل وهامان فما بال الجنود؟ فقال شملتهم لأنهم سكتوا عن فعل فرعون وهامان، هكذا يقولون. نعم، خاطئين يعني آثمين. خاطئ تأتي بمعنى آثم. نعم، خطأ يعني الفعل الخطأ، ليس شرطا أن يكون اسما، قد يكون دون الاسم دون المعصية. أما خاطئ يعني آثم. فقد قال سيد قطب في كتابه المسمى في ظلال القرآن إنه لا وجود للمسلمين على الأرض طالما يحكم الحكام بغير الشرع، يعني ولا مسلم بزعمه، لا يوجد إسلام ولو في مسائل صغيرة. حتى يقال في كتابه إنه سمى جماعته الجماعة المسلمين، جماعة المسلمين أو الجماعة الإسلامية أو المسلمة، لأنه يعتقد أن ما سواهم كافرا. وكانوا في السجون المصرية ماذا يفعلون؟ يكفرون بعضهم البعض. فإذا دخل الصبح الفجر يعني صلاة الفجر تصلي بزعمهم أول جماعة، فهؤلاء لا يقتدون بها، ثم تأتي الثانية والثالثة فلا يصلون حتى ينتهي كل مجموعة، ثم يدخل تشرق الشمس وقسم لم يصلي. نسأل الله العافية. نعم. فقد قال في الجزء الثاني من الكتاب المذكور ما نصه: فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان. نعم، يعني بزعمهم صارت البشرية تعبد الناس الحكامة، ونكصت عن لا إله إلا الله، يعني خرجت عن هذا وكذبتها. وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها، يعني كفر المؤذنين ولو كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله بزعمه، لأنهم ما قاموا وثاروا على الحكام، هذا مدلولها عنده. ودون أن يعي هذا المدلول وهو يرددها، ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسهم. هذه كلها تعرف اليوم بمسألة الحاكمية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه نزلت في الكفار، لنا كلام إن شاء الله يعني مفصل عن هذا الموضوع. نعم. وهذه الحركات المتعددة جماعات منفصلة ومستقلة عن بعضها البعض، يعني أحيانا لا يرتبطون وأحيانا يرتبطون، فكر واحد لكن تتعدد الأسماء والجهات ولا يرتبطون عمدا. لماذا؟ حتى إذا أمسكوا لا يتأثر المجموعة الأخرى، لا تتأثر. نعم. لا تربطها في بعض الأحيان جبهة ظاهرة موحدة ولا قيادة مركزية رغم التشابه والتماثل فيما بينها، وفي أحيان أخرى تربطها جبهة أو جبهات موحدة يعني القيادات من فوق تكون هي تمسك بهؤلاء المجموعات وهؤلاء المغرر بهم، وهيكليات تنظيمية تحمل الطابع الإقليمي أحيانا، يعني دوليا ليس فقط على صعيد دولة إنما على صعيد دولي. نعم. والطابع الدولي أحيانا أخرى، وفي أحوال عديدة تستغل بعض الدول هؤلاء الشبان لتوظيفهم لحسابها. أحيانا تدخل بعض الدول في هذه الطريقة لتستغل هذه المجموعات. وعليه فإن هذا التطرف القائم في هذه المجموعات ما هو إلا امتداد لجذور ابتدأت من الخوارج وإفرازاتها الخطيرة. نعم. حيث قام مبدأها على فكرة الحاكمية، وتقول هذه النظرية إن من حكم بغير الإسلام ولو في مسألة واحدة فهو كافر مطلقا من غير تفصيل. نعم. أما أهل السنة يفصلون، يقولون إذا كان هذا الحكم مخالفا للقرآن، وكان هذا الشخص الذي حكم به ما حكم إلا لأجل الرشوة أو المنصب أو لأجل قرابة مثلا، ولا يعتبر هذا الحكم أفضل من القرآن أو مساويا للقرآن أو ردا للقرآن، فلا يكفر. هذا الذي يقوله أهل السنة، لا يكفر هكذا لمجرد، حتى قال هؤلاء يعني مجرد أنت حملت مثلا بطاقة شخصية أو باسبورت أنت كافر، هكذا يقولون، لأنه عمل قانوني. نعم. ومن تأمل لا يجد سلفا لهؤلاء إلا طائفة يقال لها البيهسية. هذه نسبة إلى رجل كان يقال له أبي بيهس، هذا كان رأس من رؤوس الخوارج، هذه الطائفة هذا فكرها. فالقطبية أحيوا فكر البيهسية. نعم. منفردين عن سائر فرق الخوارج بقولهم إن الملك إذا حكم بغير الشرع صار كافرا ورعاياه كفارا من تابعه ومن لم يتابعه. يعني لو لم يتابعه طالما هو محكوم عند هذا الحاكم الكافر بزعمهم فهو كافر. ولا بد من الإشارة إلى أنه ينبغي أن نميز بين التدين الذي هو الالتزام بأحكام الدين وبين التطرف الذي هو غلو وتجاوز وبعد عن معاني الشريعة السمحاء. هكذا حتى لا ينسب يا أحباب الملتزم والمعتدل لمجرد أنه التزم مثلا الجماعة في المساجد هذا متطرف، لا، لابد من التفريق. وقد اتضحت الصورة لكثير من الكتاب فسارعوا للتحذير من مخاطر المتطرفين المتسترين بالدين. يعني البعض تكلم في هذا على وجهه موافقا للصواب، إلا أن بعضا من المؤلفين والكتاب قد أسرفوا كثيرا في وضع المدلولات للتطرف. غالوا حتى اعتبروا مجرد الإمرأة لبست الحجاب صارت متطرفة، مجرد واظب الخمس أوقات في المسجد صار متطرفا، أعفى اللحية ما حلقها يقولون صار متطرفا. لا، هذا هجوم على الدين. هناك فرق بين التطرف وبين الالتزام الحق يعني. ورموا به الكثيرين من محبي الالتزام بأحكام الشرع الحنيف. هؤلاء السلامة أن يلتزموا الشرع الحنيف، هؤلاء يقووا هذا الاعتدال. فاتحين ثغرة يتسلل عبرها أدعياء التدين من المتطرفين. لأن المتطرفون ماذا يقولون؟ هؤلاء يحرمون علينا اللحية والمرأة أن تلبس كذا، فعندها يتعاطف معهم العوام الجهال. نعم. حيث يتوجهون إلى العوام محبي الدين ويصورون لهم هؤلاء الكتاب كأعداء الإسلام، بينما يصورون أنفسهم مدافعين عنه مجاهدين لنشره محاربين لذلك. هكذا. فيكسبون عطف العوام ومؤازرتهم، يعني تأييدهم، ليتمكنوا رويدا رويدا فيما بعد من دس سمومهم في عقولهم وعقائدهم. يعني كما ذكرنا يضعون السم في الدسم، يكون الكلام أحيانا صحيحا يمرر لك جملة فيبدأ يزرع لك هذا الفكرة في نفسك. نعم. ومن أسباب التطرف، هنا المراد من ليس حصرا، وقد تجتمع كلها في شخص. نعم. عدم الفهم الصحيح للدين الإسلامي الحنيف ومبادئه وأحكامه. أكيد، وإلا كيف التطرف؟ هو انحراف عن المبادئ الصحيحة. نعم. ومخالفة عقيدة أهل الحق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فإذا لما تعرف الأسباب تضع العلاج، فما العلاج؟ أن نعود إلى ما كان عليه الرسول وصحابته الكرام صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم. نعم. الفشل في شرح الأحكام الشرعية وتعميمها في المجتمع بخلاف الشرع. أحيانا يكون الأداء من بعض أدعياء المشيخة والدكترة والأستاذة والدعاة هم يبدأون بنشرها فاسدة، فيركب هؤلاء الموجة ويأخذون الانحراف. غياب الدور العلمي المعتدل المطلوب عند بعض المشايخ، لا يكون لهم دور في المجتمع، جالسون في البيوت. لدحض الفكر المتطرف ومناقشة الجوانب التي تؤدي إلى التطرف في الرأي، خاصة ما يتعلق بالاجتهاد والجهاد والعلاقة بين الدين والسياسة وأسلوب الدعوة ونحو ذلك. المطلوب الكلام في مسألة الاجتهاد، مسألة الخلافة، مسألة الجهاد، العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، السياسة كيف تكون بالعلاقة مع الدين، ما معنى السياسة، طريقة الدعوة، كل هذا يبحث على وجهه في الإسلام المعتدل. لا يوجد إسلام متطرف، هو الإسلام صفته المعتدل. وهنا أبين يا أحباب، البعض يستغل عبارة ما يسمى تجديد الخطاب، يقولون على معنى تغيير بعض الأحكام، أما بعضهم يريد إعادة نشر المفاهيم الصحيحة. فعلى معنى إعادة نشر المفاهيم الصحيحة، نعم، لأن الإسلام ما فيه يا أحباب شيء متطرف، الإسلام هو دين الاعتدال والوسطية، إنما نحن علينا أن نفهمه ونفهمه للغير على الوجه الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم من الحنيفية السمحاء. هكذا. نعم. عدم الاهتمام بالتربية الدينية في المقررات الدراسية وجعلها مادة هامشية. صارت المدارس لا تدرس علم الدين بل تدرس ما يخالف الدين، بل كان في الماضي تدرس على وجهها. يخرج الولد من الابتدائية وقد أخذ الفرض العيني القدر الضروري من علم الدين. والشيخ عبد الباسط الفاخوري والشيخ مصطفى نجا من مشايخ بيروت المفاتي القدماء كانوا يقولون عن هذه المدارس: لو لم يكن فيها إلا إصلاح العقائد لكفى. لذلك يتمسك بالمدرسة اليوم العصرية التي تدرس المواد العصرية والمنهج المعتدل والعلم الديني الصحيح حتى ينشأ الولد نشأة طيبة. الجهل باللغة العربية التي هي مفتاح الفهم للنصوص ما أدى إلى الجهل بالأحكام الشرعية وتفسيرات بخلاف الصواب وبخلاف اللغة لأنهم جاهلوا اللغة. نعم. الادعاء بأن علماء الدين مسخرون لخدمة الحكومة. يقولون لكم هؤلاء العلماء تدفع لهم الحكومة الرواتب لا تسمع منهم. نعم. وأن العلماء يأخذون رواتبهم من خزانة الحكومة فهم ينهون عن المنكر ويفعلونه، ومن هنا لا يصح الاقتداء بهم أو الثقة بكلامهم. يعني هذا الدعاء يعني حتى ينفر الناس من المشايخ الذين هم على صواب ويأخذون رواتب من الوظيفة. نعم. حمل بعض الآيات على معاني ما أنزل الله بها من سلطان. من ذلك الادعاء بأن المجتمعات التي يعيشون فيها ليست مؤمنة يكفرونها، وإلا لماذا نزول كل هذا البلاء عليها؟ كما في قوله تعالى يقولون لما يحصل لنا هذا لولا أنهم يعملون بغير الشريعة، فيكفرون الناس ويقرؤون هذه الآيات حتى يحركوا الناس. نعم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قالوا فهؤلاء ما آمنوا لذلك وكذبوا فأخذهم الله تعالى وأنزل عليهم البلاء بما فعلوا، يعني على المجتمعات العصرية طبقوا هذه الآية بزعمهم عليهم. الطاعة العمياء والخضوع الكامل من السذج، يعني هؤلاء السذج الذين ينخدعون بسهولة. نعم. والجهلاء ليس لهم علم لمرؤوسيهم الذين ليسوا أهلا ينقادون على يعني كما قال سيدنا علي: وهمج رعاع يتبعون كل ناعق ويميلون مع كل ريح، وبعضهم يميلون مع الدولار الله يرحمنا. دون التدبر في الحلال والحرام لا يميزونه بالأصل. الذي يريد اجتناب الحرام إن لم يعرف الحرام كيف يجتنبه؟ إن لم يعرف الشر كيف يجتنبه؟ نعم. الالتباس في فهم حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. البعض يظن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحمل السيف تقتل كل من تصادف، ليس هذا هو. إنما الأمر بالمعروف له طرق. مرة واحد أعرابي دخل المسجد فبال في المسجد، قام الصحابة لإخراجه، يبول حيث الصلاة يعني مكان الصلاة، قاموا لإخراجه، النبي نهاهم، ظاهرا هم يفعلون إنكار منكر، أما النبي نهاهم. ما الحكمة؟ ما الذي حصل؟ لأنه أراد أن ينحصر المكان، شر حصل. لكن أيه أخف، أن تتوسع النجاسة أم أن تنحصر؟ أيه يسهل بعد ذلك تطهيره؟ أن تنحصر. فلما انحصرت علمهم كيف يطهرون، وأفهموا هذا الأعرابي الذي ما كان عنده علم. لاحظتم يا أحباب؟ هكذا يعني طريقة الإنكار المنكر أيضا تحتاج إلى علم. نعم. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام له قواعد في الشرع لا يلتزم بها هؤلاء. تعمد تفسير نصوص شرعية على غير المراد منها بسبب زيغ في القلوب وهوى. الشيء الذي يعجبه يجعل الآيات تؤيد كلامه بزعمه بالتفسير الفاسد. نعم. عدم تلقي علم الدين الصحيح بالطريق الصحيح من أهل المعرفة الثقات. يعتمدون على مناشير وكتب ما أنزل الله بها من سلطان فيضيعون. نعم. فعلى هؤلاء الشباب أن يراعوا التفقه في أحكام دينهم على يد ذوي المعرفة والفهم الذين تلقوا العلوم النافعة على حسب الأصول المعتبرة عند أهل العلوم النافعة. هكذا على حسب الأصول، إنما العلم بالتعلم، هكذا قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم، ولا يستفتى إلا الثقة. فلكل علم أهله. حتى في العلماء نقول العالم الذي يتعدى حده هذا فيتكلم في غير فنه أحيانا يزل، وزلة العالم زلة العالم، يجر خلفه هلاكا. ولكل فن رجاله. وقد علمنا القرآن أن نرجع فيما لا نعلم إلى العلماء من أهل الذكر والخبرة والمعرفة. أهل الذكر أهل العلم. قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الطريقة دواء شفاء العي السؤال، هكذا قال سيد الناس عليه الصلاة والسلام. الشفاء من الجهل أن تسأل أهل العلم، شفاء العي العي الجهل السؤال أن تسأل أهل العلم تتعلم. نعم. واحد كان بلغ من العمر 80 فبدأ بالتعلم وصار من العلماء، جاء متأخرا، لكن يقول العلماء أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، أو يقولون ما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني إن لم تدرك كل الخير أدركت شيئا خذه. نعم. ونحن نرى الآن من يجترئ على الفتوى في أخطر القضايا وأجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار وإصدار الأحكام في أهم الأمور مثل جوهر العقيدة الإسلامية دون أن تكون عنده مؤهلات الفتوى. يتكلم في العقائد وهو ما تعلم الصفات 13 الواجبة لله مثلا. وقد يخالف إجماع العلماء قديما وحديثا بدعوى أنه هم رجال ونحن رجال، وأنا أجتهد كما اجتهد مالك وأحمد. نعم. ربما تطاول فخطأ الآخرين وجهلهم بزعم أنه ليس مقلدا وأن من حقه أن يجتهد وأن باب الاجتهاد مفتوح للجميع. حضرت مرة مؤتمرا في الجزائر، لكن جزى الله خيرا من قام وتكلم، الله يجزيهم الخير، من علماء الجزائر كانوا قاموا له ما سكتوا، يعني هذا الرجل والعياذ بالله خطأ مالكا وأحمد والشافعية، علما يجوز عليهم الخطأ لكن بدعوى أنه هو أفهم منهم وأنهم ما وصلوا إلى العصر الذي نحن فيه فهو أفهم، قاموا عليه الحمد لله بالرد العلمي وأسكتوه بالعلم. نعم. وكون باب الاجتهاد مفتوحا أمر صحيح. نحن لا ننكر أن باب الاجتهاد مفتوح لكن بشروط بضوابط، ليس كل إنسان له ذلك. آلة الاجتهاد كما قلت لكم في محاضرة سابقة، قال بعض العلماء في الصحابة ما وصل المجتهدون إلى 200، وكانوا حين خطب فيهم النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الوداع 140,000 على قول بعض العلماء، أكثر من 100,000، اختلفوا بالأعداد لكن متفقون أنهم كانوا أكثر من 100,000 من الصحابة. طيب هذا العدد الكبير يكون فيه 200 فقط من المجتهدين، لا يعني لا يوجد علماء دون ذلك، العلماء مراتب. وكون باب الاجتهاد مفتوحا أمر صحيح ولكن ليس لكل إنسان، فإن للاجتهاد شروطا قد لا يملك هذا المدعي أي واحد منها. نعم. الشروط للاجتهاد مذكورة هنا ومهم الرجوع إليها وقراءتها، لأن هناك يا أحباب في صفات لابد أن يعرفها، يعني مثلا هذا الرجل لابد أن يعرف الناسخ والمنسوخ، الآيات التي نسخت والتي هي منسوخة، ناسخة ومنسوخة، الأحكام التي نسخت والأحكام منسوخة يعني والتي هي ناسخة، يتعلم هذا يعني يرفع حكم ويأتي حكم آخر، يعرف العام والخاص، المطلق والمقيد. العام مثلا مثل الآية في سورة العصر، الله تعالى قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا لفظ عام، تتمت الآية إلا الذين آمنوا، هذا الاستثناء الذي جاء منها يدل أنها أريد بلفظ إنسان لفظا عاما كل إنسان خاسر، إلا هذا الاستثناء يعني من اجتمعت فيه هذه الصفات فليس خاسرا. فإذا الخاص مثلا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، الله تعالى يقول بآية أخرى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لكن في استثناء هذا الاستثناء أن الله أحل للمسلم أن يتزوج الكتابية، يعني وإن بقيت على دينها. فلابد أن يتعلم الشخص آلة كيف يكون الشخص مجتهدا. هناك المطلق وهناك المقيد. المطلق مثل ما جاء في قوله تعالى في موضوع الظهار، الله تعالى يقول فتحرير رقبة، يعني اعتاق عبد. طيب هذه الرقبة ما صفتها؟ المقيد في قول الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة. فهذا عام وهذا خاص، هذا مطلق هذا مقيد. هذا كله كيف يعرف يا أحباب؟ بالعلم. لذلك ليس كل إنسان له أو فيه آلة الاجتهاد، ثم لابد أن يعرف العربية شروط. إن شاء الله يكون له مبحث آخر. نعم. وهناك أسباب أخرى للتطرف اجتماعية وسياسية لا يسع سردها في هذا الملخص. نعم، ارجعوا إلى هذا الكتاب تستفيدون كثيرا إن شاء الله تعالى. نعم. وأما مظاهر التطرف فهي عديدة، منها مظاهر التطرف، يعني شيء يدل أن من فعله عنده تطرف. نعم. التعصب للرأي الخطأ تعصبا لا يعترف للآخرين برأي. الاعتراف بالرأي الصواب والرجوع عن الخطأ فضيلة، أما أن يتمسك الإنسان بالحق ويدافع عنه هذا ليس تعصبا مذموما، يعني ليس هذا الكلام عليه، الكلام عن التعصب للرأي الخطأ المخالف. نعم. وهو أول مظاهر التطرف. وهذا يشير إلى جمود المتعصب على فهم لا يسمح برؤية مقاصد الشرع ولا ظروف العصر، ولا يسمح لنفسه بالحوار البناء مع الآخرين. فالمتطرف يرى أنه وحده على الحق ومن عداه على الضلال. هكذا. التشدد في أمور في غير محلها، كالتشنيع على من ترك السنن والنوافل. ترك السنة ليس كترك الفرض، ليس معناه ترك السنة، لكن لا أنكر عليه كمن فعل كبيرة معصية كبيرة، كمن ترك واجبا، إن ترك نافلة لا ينكر عليه إنكار من ترك الفرض. نعم. كأنه ترك فرضا، يعني بزعمهم. نعم. والحكم على من ترك بعض الأمور من الفروع لمجرد ذلك بالكفر والإلحاد. نعم، يكفرونهم لمجرد المعصية. العنف في التعامل والخشونة في الأسلوب والغلظة في الدعوة مما ينفر الناس. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فهذا أيضا ينفر الناس ويؤدي إلى التطرف. نعم. سوء الظن بالآخرين. سيدنا عمر كان يقول التمس لأخيك ولو 70 عذرا، قال شيخنا لو لم تستحضر ما هو العذر في قلبك. يعني أحيانا لا يخطر لك العذر أن تلتمس له عذرا، قل لعله معذور، لو لم يخطر ببالك يعني ما هو العذر. سبحان الله، تحتاج إلى كسر نفس. من حسن ظنه طاب عيشه، أما من ساء ظنه تكدر عيشه. نعم. سوء الظن بالآخرين والنظر إليهم نظرة تشاؤمية لا ترى أعمالهم الحسنة. أن تنظر إلى الكوب إلى النصف المليء، في إخوانك وأحبابك، في زوجتك، في من يعمل معك، في أخيك، لا تنظر فقط إلى النصف الفارغ، يعني انظر إلى حسناتهم، لا تنظر فقط إلى ما كان منهم من سيئات وأعمال، طالما هو على الإسلام ثم أنت أصلح لله. نعم. وتضخم لا ترى أعمالهم الحسنة وتضخم من سيئاتهم. هكذا. فالأصل عند المتطرف هو الاتهام والإدانة بغير حق. نعم. إسقاط حرمة المسلمين باستباحة دمائهم وأموالهم بغير حق. هكذا يقولون، صاروا حلال الدم حلال المال، يعني يجوز أخذ أموالهم، يسرقونها. وحكم الأقلية المتطرفة على الأكثرية المعتدلة بالكفر والإلحاد. المنهج غير الدقيق في تفسير النصوص. قلبوا النصوص وحكموا بالآيات التي نزلت بمعان على معان أخرى. ويعتمد على انتقاء آيات وأحاديث متشابهة معينة وتفسيرها بغير معناها أو غير متشابهة، هم يحرفون معناها بما يخالف، وتفسيرها بغير معناها بما يخالف القرآن، يجعلون القرآن متناقضا وعدم الالتفات للمقاصد العامة لها وعدم الالتفات إلى أسباب النزول أو معرفة أصول الاستدلال اللغوي والفقهي ونحو ذلك. ومعلوم أن العيب ليس في النصوص القرآنية والحديثية الثابتة، إذ كل هذه النصوص صحيحة المعاني سليمة المباني. المعنى صحيح والكلمات صحيحة، لكن هم فهموها وحرفوها، فهموها على خلافها وحرفوها. الآيات تدعو إلى الهدى والحق، تدعو إلى الهدى والحق، ولكن العيب في المتطرفين المتهورين المجازفين الذين يهجمون على النصوص لوضعها في غير مواضعها. نعم، فيضعون الآيات في غير محلها. ومعلوم أن العيب ليس في النصوص القرآنية والحديثية الثابتة. لا شك الدين ما فيه عيب، يعني هذه الشعائر التي نزلت والتي كان النبي يدعو إليها، والعبارات والآيات والأعمال والأقوال وكل ما جاء به ديننا، فهو بعيد عن التطرف والغلو وليس فيه عيب وما يعيبه. إذ كل هذه النصوص صحيحة المعاني سليمة المباني. المباني هي يعني الكلمات التي تركبت منها هذه الآيات والأحاديث. نعم، تدعو إلى الهدى والحق. لا شك، ولكن العيب في المتطرفين المتهورين المجازفين. المجازفة هنا يعني الدخول في شيء بطريق فاسد وتهور ليس عن دراسة. الذين يهجمون على النصوص لوضعها في غير مواضعها، هكذا بلا علم. العزلة عن المجتمع والعزلة في نهج هذه الجماعات تؤدي إلى وظيفتين. نعم، العزلة على معنى الانغلاق، وإلا هناك عزلة ممدوحة، هذه التي جاءت في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أمر الصاحب والصديق، وكيف تختار الصديق الطيب والصالح، وإلا فابتعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن نخالط الناس ونصبر على أذاهم. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وأما بالنسبة لصحبة الخير وصحبة السوء، فقال عليه الصلاة والسلام: صحبة الخير خير من الوحدة، والوحدة خير من صحبة السوء. هذا لا يعني انعزل عن الناس وابتعد عن الناس ولا تعمل أشياء كالرياضة والخروج إلى الناس وأشياء فيها منفعة أو مباحة حتى، لا، إنما هنا يا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه إن لم تجد إلا الصاحب السيء فاتركه، هذا الذي جاء في القرآن: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالصاحب يبحث عنه الطيب، الصاحب ساحب إما إلى الجنة وإما إلى النار. أما العزلة هذه هم يعيشونها فيبعدونهم عن مخالطة الغير واعتبار الغير كفارا فامتنعوا عنهم، على هذا تجد عندهم ما يسمى هذا التعقيد. نعم، الوظيفة الأولى تجنيب أعضاء الجماعة ما يعتبرونها المنكرات. يعني يقولون لهم: نحن نبعدكم عن المنكرات بزعمهم، يعني على حسب ما هم يعتبرونه منكرا، وعزلهم عن المشاركة في المجتمع. هكذا. الوظيفة الثانية تشكيل مجتمع خاص بهم منغلق تطبق فيه ما يرونه مبادئ الإسلام، حتى يعتبرون أن لهم أميرا، وهذا الأمير هو يعطي القرارات، يطلق هذه ويزوج هذه ويأخذ من هذا المال ومن هذا الزكاة إلى غير ذلك من أمور بخلاف الشريعة يعمل هذا الإنسان غالبا والعياذ بالله تعالى. وتتسع دائرته شيئا فشيئا حتى تستطيع في النهاية غزو المجتمع الجاهلي حسب زعمهم من خارجه. الجاهلي بتفسيرهم يعني. نعم، والوظيفة الأولى فكرية عقائدية، بينما الوظيفة الثانية سياسية وحركية. هكذا. دوران معظم أفكار هذه الجماعات حول فكرة محورية هي ما يسمونها فكرة الحاكمية لله وحده، هذا عند القطبية، وعند حزب التحرير يسمونها الخلافة على تفسيرهم هم، ويعتبرون كل مسلم اليوم لا يعني يعين ويؤيد ويبايع خليفتهم الذي هم حددوه فيموت ميتة جاهلية. هذا حزب التحرير يدعو بزعمهم إلى الخلافة على ما هم يفهمونه، وقسموا الدول إلى ولايات وجعلوا عليها متكلما رسميا باسمهم إلى آخره، لكن في بعض البلاد انتقلوا إلى القتل كما في طاجكستان، وقريبا إن شاء الله كتاب حزب التحرير في عين الناقد بإذن الله تبارك وتعالى، هذا فيه مصور الوثائق بكل مسألة يقولها حزب التحرير مرفقة مع الوثائق، والحمد لله تبارك وتعالى. وما سيكون عليها من نزاع سلطة التشريع في الجماعة؟ ولقد ردد هذه الفكرة أبو الأعلى المودودي. هذا كان في بلاد الهند، وهذا رجل أحيا فكرة هذه الفرقة البيهسية قبل سيد قطب، يعني في تلك النواحي في جهة الشرق، هذا ظهر قبل سيد قطب الذي ظهر في مصر، ونفس الفكر عنده، نفس الفكر مسألة الحاكمية، وله مسائل زيادة على ذلك، له كلام في التشكيك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة خروج الدجال، يقول والعياذ بالله تعالى إن كلام النبي عن الدجال وأنه سيخرج وقد مضى 13 قرنا، يعني في زمانه هو كان من نحو 80 سنة أو 100 سنة، قال وها قد مضى هذا الزمن ولم يظهر الدجال، فإذا هذا من باب الشك وليس من باب اليقين، يشكك بكلام رسول الله وهو يقول إن الرسول قال، فله كلام عجيب غريب، جماعته يقال لهم المودودية. نعم. قال وتابعه فيها سيد قطب. هذا سيد قطب هو اسمه هكذا، سيد لا تقال لمثل هؤلاء، سيد يعني عظيم في قومه، إنما هو كعادة كثير من المصريين يسمون أولادهم سيد وغير المصريين، فاسمه هكذا مثل المنحرف الذي تبعه أيضا سيد سابق، هذا رجل أيضا كان من حزب الإخوان وكان يفتي ب قتل بعض الرجال حتى عرف بشيخ الدماء، هذا سيد سابق خالف الإجماع في مسائل كثيرة أيضا. نعم. وروجتها ألسنة وأقلام آلاف الشباب. نعم. ولقد ذهب كل فريق من هؤلاء إلى ليس الرجال فقط شيخي، حتى النساء يحذر انتشار هؤلاء بينهن كثير. ولقد ذهب كل فريق من هؤلاء إلى اعتبار جماعته لو كانت 10 أو 20 أنها هي جماعة المسلمين وما سواهم يعني كفار. نعم. وأن من بلغته دعوتها ولم ينضم إليها فقد كفر. فقال قائلهم من داء من دخل في دعوتنا فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن لم يدخل فهو كافر حلال الدم. هذا محمد بن عبد الوهاب كما تعلمون، كما نقل عنه أحمد بن زيني دحلان في الدرر السنية. نعم. ومن لزمها ثم تركها فقد ارتد، كما كان يقول محمد بن عبد الوهاب إني أدعوكم إلى التوحيد وترك الشرك بالله، وجميع ما هو تحت السبع الطباق مشرك على الإطلاق، ومن قتل مشركا فله الجنة. هكذا يشجعونهم، كانوا دائما يعني يقول له لك الجنة، أنت شهيد، لك الحور العين، ولدان مخلدون، كذا كذا كذا، يعبأ. نعم. انتهى. وكان محمد بن عبد الوهاب وجماعته يحكمون على الناس بالكفر واستباحوا دماء، وما زالوا يعني ما زالوا هؤلاء يحكمون على الناس بالكفر. نعم. واستباحوا دماءهم وأموالهم، كما ذكر ذلك مفتي الشافعية ورئيس المدرسين في مكة أيام السلطان عبد الحميد الشيخ أحمد زيني دحلان في كتابه الدرر السنية في الرد على الوهابية. نعم. وهذا السلطان عبد الحميد رحمه الله كان من الطيبين، له مواقف طيبة بخلاف ما يزاع ويحرف التاريخ. نعم. وأما العلاج من التطرف فيتألف من وسائل علمية وسلوكية واجتماعية وسياسية. نعم. هذا شيء من العلاج، وهذا يا أحباب حقيقة لو كان كل إنسان مسؤول يسمع هذا فيلتزم يرى فوائد هذا الذي نتكلم فيه، ليس لأنه صدر منا، إنما هذا هو الدين. قال فمنها العلاج بالعلم والمعرفة والاعتدال. لا سبيل للخلاص من هذا إلا بالعلم، علم الدين هو العلاج، علم الدين الصافي، علم الدين يعني علم الأشاعرة والماتريدية. نصيحتي لكل حاكم وكل مسؤول وكل من يسمعنا، ولو على مدرسة كان مسؤولا أو على زاوية أو مسجد أو على حتى أسرته فقط، أن ينتبه، لا طريقة إلا هذا. إياك تظن هناك طرق أخرى بدون العلم، لا بد من أن يعرفوا العلم الصافي به يعتدلون. هذا الاعتدال. نعم. وذلك بتعلم علم الدين الصافي من أهله الصادقين مع حسن التطبيق، يعني مع الالتزام. نعم. العلاج بتوعية الناس من خطر التطرف، ثم بعد أن تتعلم تعلم المجتمع الذي تصل إليه كيف بتوعية الناس. نعم. العلاج بتوعية الناس من خطر التطرف وأصحابه الذين زيفوا المفاهيم وحوروا المصطلحات. زيفوا يعني جعلوه على خلاف الذي يظهر للناس، ظهر شيء وهو في الحقيقة شيء آخر، زيفوه كالعملة المزورة يعني. نعم. وحوروا المصطلحات، غيروا، صار المصطلحات عند الناس ما عاد هناك ميزان. وفسروا آيات الله تعالى بما لم ينزل الله به من سلطان، وأنزلوا أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، على آرائهم الخاصة الضيقة وإسقاطاتهم الواهنة الواهية. يعني حتى يعني بعضهم يعني شيء يبكي ويضحك للأسف. كان معزوما على السمك أحد أدعياء العلم، فافترى على رسول الله، يعني أتى على باله أن يأكل الحلو بعد السمك، يعني شيء مالح أتي أكل بعده الحلو، فافترى على النبي قال رسول الله إذا استسمكتم فاستحلوا. هو قال هذا يعني إيتوا بالحلو. انظروا هذا يعني لأجل بطنه افترى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال وإسقاطاتهم الواهنة الواهية التي لم يتكلم بها السلف الصالح، وأنكرها من بعدهم الخلف هكذا. ويكون ذلك بنشر الحقائق الإيمانية صافية كما وردت في كتاب الله تعالى، وكاملة كما علمناها رسولنا الهادي عليه الصلاة والسلام وسلم. نعم. من غير تحريف ولا نقصان. نعم. العلاج بإقامة الحجج الساطعة. طيب، علم وعمل ثم تحصين لهذا المجتمع وتعليم المجتمع الردود والأدلة في الدفاع عن هذا الفهم الصحيح لتمييز التطرف وإقناع المتطرفين بالعلم والحجة، هذا التسلسل. نعم، تفضل. والبراهين القاطعة على أهل التطرف وبيان بطلان ما يذهبون إليه من شبه يرمونها وأقوال ومفاهيم فاسدة. نعم. وفساد ممارساتهم المستندة إلى أفكارهم السوداء وتحريفهم لمعاني الشرع الحنيف. هكذا. العلاج بالاعتناء بالمناهج التربوية على طريقة أهل السنة والجماعة. وهنا يا أحباب أذكر كل إنسان، ما يسمى مفتي، ما يسمى وزير أوقاف، وزير الشؤون الدينية، باختلاف التسميات في البلاد، إن لم تنتبهوا للمناهج في المدارس يطلع عندكم أجيال، وهذا الذي حصل وهذا الحاصل الآن، أجيال فاسدة ضائعة تظن الحق باطلا والباطل حقا، وتكفركم وتكفر الحكام ويكفرون الرعية ويكفرون أهاليهم إلى غير ذلك، يكفرون الأستاذ لأنهم درسوا مناهج منحرفة فاسدة أدخلت إلى المدارس باسم الإسلام للأسف. فتنبهوا، تنبهوا، أن تأتي متأخرا قلنا خير من أن لا تأتي. فتداركوا، كل إنسان مسؤول عن هذه المناهج فلينتبه. على طريقة أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية هكذا في المدارس والجامعات، ليرسخ الاعتدال في نفوس الأجيال، وهو شيء ضروري لمنع تسرب التطرف إلى أوساطنا ومجتمعاتنا. المدارس والجامعات يعني هذه الأجيال الآن غالبها في هذا المجال تدخل. نعم. وإضافة إلى هذا لابد من الاهتمام بمراقبة المطبوعات والمنشورات، وما أكثر فساد وإفساد الناس بسبب هذه المنشورات التي لا تراقب. كلهم سيسأل يوم القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون. هؤلاء الذين يعطون التراخيص لهؤلاء الجماعات أو لهذه المطبوعات الفاسدة التي هي ضد القرآن باسم الإسلام يا ويلهم من الله، ويشترونهم أحيانا. نعم. والتصدي لكل متشدق متطرف، هذا الذي يتوسع بالكلام، المتشدق يتوسع بالكلام من غير احتياط واحتراز، يعني يرمي الكلام هكذا. نعم. وكشف زيفه بالدليل والحجة والبرهان على الملأ، على الملأ يكشف زيغهم، لأن هذا الجيل تعلم، هذا الولد تعلم، هذا الطالب تعلم، العامل تعلم، الأستاذ تعلم، المهندس تعلم، هكذا. ليس شرطا أن تكون مقتصرة على من كان يضع العمامة. نعم. وعدم فتح المجال للفكر المتطرف من أن يبث سمومه في المدارس والجامعات والمساجد والمصليات، وليس فقط هذا، بل حتى الفضائيات، حتى المنابر الإعلامية من صفحات أو من قنوات تلفزيونية أرضية أو فضائية، إذاعات صوتية، مناشير، صحف، مجلات إلى آخره، لا تعطى الإذن ببث ونشر شيء باسم الإسلام إلا أن يراقب على ما كان عليه الأشاعرة والماتريدية. هذه السلامة، هذه الطريق. نعم. الآن كما نرى الآن لأجل هذه الجائحة، المرض يعني الذي يقال له الكورونا، كيف أخذ التدابير. والله هذا أخطر يا أحباب، هذا أخطر، لأنه فيه هدم للمجتمعات. نعم، نحن نأخذ الوقاية من هذه الأمراض ولا بأس، بل نحن نحث عليها، إلا أننا لا نترك ما هو أهم. كالطبيب جاءه إلى الطوارئ اثنان، واحد مفتوح رأسه ينزف الدم منه، وواحد مكسور إصبع رجله الأصغر، فانشغل بالإصبع الأصغر وترك ذاك مفتوح الرأس. هل هذا تصرف بحكمة؟ هكذا الحال الآن، ينشغلون بأمور نحن لا نقول اتركوها، لك اشتغلوا بالأهم فالمهم، الأولى فالأولى. حتى الفرائض، يوجد أحيانا فرض يقدم على فرض، أو إذا كان الفرضان يترك واحد لأجل واحد، هذا موجود في الأحكام يا أحباب، موجود. يعني مثلا أعطي مثالا الآن سريعا حضرني، إذا كان الأب يحتاج إلى الزواج والابن معه مال ليحج فيه بهذا المال، وكان واجبا عليه الحج يعني، وهذا المال يكفي إما الحج وإما تزويج الأب المحتاج وهو فقير يحتاج ما معه، قال العلماء يقدم تزويج الأب على الحج الفرض، هذا فرض على فرض قدم، وأمثلة كثيرة. فهكذا يا أحباب، من يتعلم يصير عنده الميزان الشرعي. تفضل. العلاج بالالتزام بشرع الله تعالى، فإنه ليس شيئا مستحيلا، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. نعم. فالله ما أحل شيئا إلا لحكمة، وما حرم شيئا إلا لحكمة. لا شك، عرفنا الحكمة منها أم لم نعرف؟ نعم. والاعتدال يكون بتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، لا بمجاوزة الحد في الأمرين، أي لا يكون بالتطرف. هكذا. العلاج بترك الغلو والتحذير منه، والتحذير منه، فإن الغلو باب كبير للتهلكة قديما وحديثا. نعم. كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. نعم، يعني يصير يعتقد في الناس مثلا الألوهية، أو يعتقد في ولي أنه أفضل من نبي، هكذا أحيانا تصل الحالة معه، يتبدأ من هنا فينتقل إلى ما هو أشد. وقد أهلكت أمم بسبب الغلو في الدين، يعني باسم الدين. نعم. رواه ابن ماجه. نعم، في سننه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، هكذا، فذلك حصن الأمة الحصين لمواجهة الفساد والزيغ والتطرف والغلو. هكذا. فالعلاج يكون باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما حين بعثهما إلى اليمن، هما كانا اثنين فتحا بلاد اليمن، قسما البلاد وصارا يعملان بهذه النصيحة، ما هي؟ يسرا ولا تعسرا. يسرا، ليس تساهلا بمعنى اتركا الالتزام بالدين، لكن التيسير هذا شأن ديننا، الله يحب لنا اليسر وجعل ديننا يسرا، ما في الدين من حرج. بشرا ولا تنفرا. هكذا الأسلوب يدخل القلوب أو ينفر القلوب. رواه البخاري في صحيحه والبزار في مسنده وغيرهما، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. هكذا أختم يا أحبابي بقصة حصلت، كيف أنك إن حصنت الولد بالعلم يعرف كيف يرد، والله فتح على هذا الولد الذي يحكى عنه، دخل إلى صفهم أستاذ ملحد يعني ينكر وجود الله، وهذا الرجل أراد أن يوقع الأولاد بتدرج يعني بطريقة التدرج، يشد منهم كلام حتى يوقعهم في التشكيك أو في إنكار وجود الله، فدخل معهم بهذه الطريقة، قال لهم ترون اللوح؟ قالوا نعم. قال لهم إذن اللوح موجود. قال ترون القلم؟ قالوا نعم. قال إذن القلم موجود. قال ترون هذه الطاولة؟ قالوا نعم. قال إذن الطاولة موجودة. قالوا ترون قال لهم ترون الله؟ قالوا لا. قال إذن الله ليس موجودا. قام فورا ولد صغير يعني ما ليس كبيرا، يقال في الابتدائية كان، فقال لرفاقه ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذن الأستاذ بلا عقل. فبهت الذي كفر، ليس كل ما تراه تنكره. الله ألهم الولد هذا الرد بطريقته، لكن انظروا سبحان الله هذا التحصين، هذا إذا حصنت ولدك بإذن الله يقولون كيف يرمى يأتي واقفا يعني يعرف كيف ينقذ نفسه. بارك الله فيكم على متابعتكم وصبركم، ويعني تصلنا النصائح والأدعية، ولا أستطيع أن أدعو لكل إنسان، عذروني يعني ممن يكتب على هذه الصفحة، يوجد من يساعدني أحيانا هم يردون، وبارك الله فيهم وفيكم وكل من يساعد في نشر هذا الدرس وهذا العلم وهذه المفاهيم وهذه الفوائد التي هي مستقاة من علم أهل السنة والجماعة، والحمد لله على هذا. رزقني الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل والنية. لا تنسوا يا أحباب غدا الساعة 6 بانتظاركم بإذن الله تبارك وتعالى. لبوا وبارك الله فيكم.